حبك يا ريت انسى وبحب جديد ابدي انت انسى وينسيني وارتاح وخليني حب وعذاب ما اريد ما بدك عندي عندك جرح منك ودي ودي